وهذا يوافق ما يدعي بعض الشيعة، لأنهم يقولون إننا لا نأخذ بالحديث إلا إذا وافق آيات القرآن الكريم، وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي كانت استشيعات مستقلة كما هو معروف. إذا كيف نستطيع ذلك؟ تبحث الحديث اللي بالساعه اللي الصوره دي مولو ما صارت حديث موضوع السلام عليكم. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل نشرد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.